بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله في المسند قبل الأخير، وهو مسند الأنصار، ويعقبه مسند النساء، وهو خاتمة المسانيد في هذا المسند المبارك، مسند الإمام أحمد رحمه الله. وبدأ الإمام أحمد بحديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، لأن فقيه الأنصار، ثم رتبه هنا على ترتيب يعني جديد في المسند، وهو أن يرتب حديث أبي داخل مسنده، فيذكر ما رواه عن عمر، ما رواه عن الصحابة، وما رواه عن فلان، يعني يذكر شيوخه اللي روى عنهم وتلاميذه اللي روى عنه. نعم، وهنا ترجم لأبي ترجمة طويلة، لكن أبي معلوم من ترجمته. ذكر هنا من أشياء التي ذكرها أنه دعا لا يفارقه الوعك، أي الحمى، على لا تشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة، فكان لا يمسه إنسان إلا وجد حره حتى مات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، مما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق في من شهد بدرا، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. هذا نسبه وإثبات أنه بدري من طريق محمد بن إسحاق، هذا موجود في السيرة. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع كثيرا من لحن أبي، وأبي يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه لشيء، والله تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لحن يعني قراءته، هنا ندع بعض قراءة أبي الأحرف اللي كانت موجودة، لأن أبي ما يترك شيء حتى المنسوخ، والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وقيل إن المراد بلحنه فهمه في القرآن، والله أعلم، وقيل إن المراد به خطأ. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني حبيب عن ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي، وأبي يقول: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. هنا إثبات علي هو أقضاهم، وأن القضاء مهارة، ويعني مهارة معينة، فعلي كان يحسن القضاء وأبي أقرأه. نعم. قال عبد الله: حدثنا سويد بن سعيد في سنة 26 و200، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش. عندنا ليست من زيادات عبد الله. كيف مالا؟ بس بعد عبد الله ما في أبي؟ ما في، احنا ما عندنا أبي. في ها؟ اي 26 يكون عبد الله صغير. صحيح. على كل حال نسختنا هي المضبوطة. يقول كتب الصواب أنه من زواد عبد الله كما في ضاء وتاريخ دمشق المعتلى. نسختنا احنا مضبوطة على أنه من كلام الإمام أحمد، من أحاديث أحمد، وهذا هو الأضبط. حدثنا سويد بن سعيد في سنة 26 و200، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي شيئا، وإن أبي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، وأبي يقول: لا أدع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل بعد أبي كتاب. حديث أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه. يعني نزل بعد أبي كتاب يعني ناسخ، المراد هنا شيء ننسخ، وأبي يقول لا أترك شيء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرنا أبو أيوب أنه أبي حدثه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الرجل يجامع أهله فلا ينزل، هل يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي؟ ما عندك هل كذا؟ عندنا أهله فلا ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي، ما في هل. إيه نعم حسن. الرجل يجامع أهله فلا ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي، هذا كان في أول أمر ثم نسخ، هذا كان لما كان الماء من الماء ثم نسخ ذلك كله. وأبي يعني في بعض الروايات عنه بقي على هذا القول وبعض الأنصار، لكن الصواب اللي أجمع عليه الصحابة أن هذا منسوخ، وأن الغسل لا يشترط فيه الإنزال. هنا أبو أيوب الأنصاري على جلالته يحدث عن أبي. نعم. قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي عن الملي عن الملي, عن الملي. نعم. يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله ثم لا ينزل يغسل ذكره ويتوضأ. قال عبد الله قال أبي الملي عن الملي ثقة عن ثقة، ملي عن ملي ثقة عن ثقة، أبو أيوب عن أبي، لكن هذا منسوخ. نعم. قال عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغني عن أبي أيوب بن زيد حديث وهو بأرض الروم قال فلقيت أبا أيوب فحدثني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسر فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ. وهذا يدل على أن أبو أيوب بقي على هذا القول، وكذلك أبي، ما دام أبي في القرآن لا يعني لا ينظر في الناسخ، وكذلك في الحديث، ولذلك قال عمر إننا نترك بعض فهمه لأجل أنه يقول ما أترك شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. حديث عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب رضي الله عنه كذلك هذا ملي عن ملي عبادة عن أبي، يدلك على أن الأنصار يعني اللي أبي عندهم مقام كبير، حتى أن كبار الأنصار يحدثون عنه وينقلون فتاواه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة أننا أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية وأقرأها آخر غير قراءة أبي، فقلت من أقرأكها من أقرأكها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت والله لقد أقرأنيها كذا وكذا، قال أبي فما تخلج في نفسي من الإسلام ما تخلج يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال فإن هذا يدعي أنك أقرأته كذا وكذا، فضرب بيده في صدري فذهب ذاك فما وجدت منه شيئا بعد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وميكائيل عليهم السلام، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، قال فاقرأه على حرفين، قال استزده حتى بلغ سبعة أحرف، قال كل شاف كاف. هذه الأحرف كلها ذهبت، بقي حرف واحد في مصحف عثمان هذا اللي بأيدي الناس، هو جمع على حرف واحد حرف قريش، وباقي الأحرف ذهبت، إنما كانت توسعة في أول ثم نسخت، لأن الناس كانوا حديث العهد بالقرآن ولهم لغات ولهم لهجات. وفي أن الشك قد يطرأ حتى على العلماء، هذا أبي كان عالم وطرأ عليه الشك حتى أنه ما تخلج في نفسه من الإسلام كما تخلج يومئذ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره، سيأتينا رواية أنه رفض منه العرق من ثقل ما كان يجد في صدره. فالإنسان معرض للشك، لكن يسأل الله دائما اليقين ويسأل أهل العلم. هنا نبي أبي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجلي إن شاء الله الشكوك ويورث اليقين مثل سؤال أهل العلم، يبين لك الشيء اللي يشتبه عليك وجهه، ولو أبي شك قال كيف قرآن وقرآنين وثلاثة وأربعة القرآن واحد، لكن إنما هي أحرف وكلها شاف كافي. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أنه أبي قال ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فذكر الحديث ولم يذكر فيه عبادة حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. لخبط عندي. ولم يذكر فيه عبادة. انتهى. نعم. هذا أيضا يروي أنس عن أبي. انتهى. الآن جديد. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله. قال عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، وهذا لفظ حديث ابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا شرف كبير لأهل الإسلام، ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل الفاتح، وهذا شرف عظيم، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي مقسومة بين الله عز وجل وبين عبده ثلاث ونصف وثلاث ونصف، لأنها سبع مثاني، ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد. الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد لله، هذا ثلاث ونصف. ثم الثلاث ونصف الثانية وإياك نستعين للعبد يطلب ربه الإعانة، اهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم، والوقف على هذا على غير ما في المصحف. هذا اللي عندنا المصحف اللي عندنا جعلوا السبع المثاني وجعلوا البسملة منها، هذا خطأ، قول مرجوح. صحيح أن البسملة ليست من السبع المثاني، ولكن ما وضعوا الصراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية مستقلة، هم لا، جعلوا آيتين في آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاث ونصف وثلاث ونصف ولعبدي ما سأل. نعم. قال عبد الله قال حدثني إسماعيل بن أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت بلى. قال فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت معه فأخذ بيدي فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب. قال فذكرته فقلت يا رسول الله السورة التي قلت لي. قال فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ فقرأ بفاتحة الكتاب. قال هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت بعد. قال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح فقدم العلاء على سهيل وقال لم أسمع أحدا ذكر العلاء بسوء. وقال أبو عبد الرحمن وأبو صالح أحب لي من أبي العلاء. من العلاء؟ من أبي العلاء عندنا. هذا ينقل قول أبوه. من العلاء. من العلاء عندكم؟ هو أصلا السؤال كله عن العلاء، ما في أبو العلاء. هنا قال والقرآن العظيم الذي أتيت بعده، يحتمل أن القرآن العظيم ما جاء بعدها، ولكن في اللفظ الآخر قال هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أتيته. نعم. حديث رفاعة بن رافع. ما عندك إسماعيل في السند؟ ها أبو معمر قبل أبو معمر الماضي. إسماعيل أبو معمر. نعم. حديث رفاعة بن رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنهما حدثني حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن عبيد بن حبيب يقول هو قول فيه ولكن بنسخ معمر بن أبي حبيب. نعم. عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال قال زهير في حديثه رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد. قال زهير في حديثه الناس برأيه في رأيه في الذي يجامع الناس يفتي الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. فقال أعجل به فأتي به فقال يا عدو نفسه أولقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي عمومتك؟ قال أبي بن كعب. قال زهير وأبو أيوب ورفاع بن رافع. فالتفت إلي ما يقول هذا الفتى، وقال زهير في حديثه ما يقول هذا الغلام، فقلت كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. قال فجمع الناس وأصفق الناس والصفق وأصفق وأصفق, يعني وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين. أصفق يعني أجمع. نعم. علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. فقد عندكم فقد وجب الغسل. قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. قال فتحطم عمر يعني تغير، ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. وهذا في أن الإمام قد يعاقب على أحد القولين إذا منع منه، لأنه ظهر عنده أن قول منسوخ أو مرجوح، ولا يقول هذه المسألة اجتهادية. الإمام لو عاقب على أحد القولين في مسألة فيها اجتهاد أو فيها شبهة ما حق، لأن هذا المسائل لابد فيها من حزم، والمسألة هذه ينبني عليها أشياء كثيرة من الصلاة والإحصان والطهارة والحدود أشياء كثيرة. وقد أجمع الناس على هذا، الحمد لله أجمع الناس فيما بعد كل الصحابة على هذا، وكما قال علي، وكان علي والله فقيها، قال أعلم الناس بذلك أمهات المؤمنين، وهن يحدثن أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وإذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يؤخذ بالآخر في الآخر منه. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق. عندنا أيضا فائدة أنهم حتى هؤلاء نزعوا عنه، يقول أخرج مالك في الموطأ بسنده إلى محمود بن لبيد، قال سأل زيد، سئل زيد بن ثابت أو هو سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. فحتى زيد وأبي رجعوا إلى القول العامة. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه فذكر نحوه ومعنى حديث جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنهم. كذلك هذا كبار الصحابة الأنصار يرون عن أبي، وهذا أول مرة يأتي المسند مرتب هكذا. نعم. قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد حدثنا رجل سماه حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار قلنا لي إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانيا والوتر. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأينا أن سكوته رضا بما كان. هذا دليل على أن سكوته رضا عليه الصلاة والسلام، لأن لا يسكت على الباطل، وهذا فهم الصحابة، وهذا يجوز أحيانا لا يداوم عليه، يجوز لو أما بنسوة الدارة صلى بهم وتر أو صلى بهم التهجد لا بأس، خاصة إذا كان مثل هؤلاء ما يحسن القراءة وهو يقرأ، أما الآن الناس كلها تحسن القراءة، لكن مشكلة في العمل. عندك عيسى بن جارية في السند يا ميلان؟ بن جارية ولا حارثة؟ عندك عبد الله عن أبي ولا عبد الله من الزيادات؟ لكن عندك حدثنا أبي؟ ها؟ وش عندك موجود؟ هاي هذا المشكلة.

أو تعارضت مع عدة المطلقة 3 قروء أو 3 أشهر أو أي عدة أخرى تقضي عليها عدة الحامل، وهي أجلها أن تضع حملها. عندكم دوام أنتم شايخ اختبارات؟ نعم. حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما: حدثنا الوليد بن مسلم ومحمد بن مصعب القرقساني قال الوليد حدثنا الأوزاعي وقال محمد حدثنا الأوزاعي أن الزهري حدثه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، قال ابن عباس هو خضر، إذ مر بهما أبي بن كعب فناداه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل النبي الذي سأل السبيل إلى لقيه، فقال فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، قال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه وجعل الله تبارك وتعالى الحوت آية، فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، قال ابن مصعب في حديثه فنزل منزلا فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فعند ذلك فقد الحوت فارتد على آثارهما قصصا، فجعل موسى يتبع أثر الحوت في البحر، قال فكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه. هنا سيأتي إن شاء الله بألفاظ وفيه واضح، فيه توضيح القصة التي في الكهف. هنا جعل موسى يتبع أثر الحوت أين؟ البحر. في البحر، لأن الله أمسك جرية الماء فأصبح أثر الحوت كالنفق كالسرب، والحوت ما كل نصفه، نصفه عظام تلوح ونصفه في لحم، الحوت معهم في المكتل. يقول عاد بن عطية إن فيه الآن نوع في البحر حوت، يقول قد رأيته ولا لا، إن كذا تصيده حي وتصير نصها ما كل كذا من سلالة ذاك ولا من. وسبحان الله أمسك الله جرية الماء فأصبح أثر الحوت كأنه نفق، فاتبع موسى حتى وصل إلى جزيرة أظن ستأتي، وجد هذا مسجى الخضر عليه السلام مسجى. نعم. حدثنا محمد بن بشر العبد حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن علاء بن منية عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر فقال أكلتنا الضبع، قال مسعر يعني السنة، السنة الضبع يعني السنة الوقت الجوع الدهر يسمونها الضبع. قال فسأله عمر ممن أنت؟ فما زال ينسبه حتى عرفه أنه هو فإذا هو أنه فإذا هو فإذا هو موسى. فإذا هو موسر، فقال عمر لو أن لامرئ واديا أو واديين لابتغى إليهما ثالثا، فقال ابن عباس ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. فقال عمر ابن عباس ممن سمعت هذا؟ قال من أبي، قال فإذا كان بالغداة فاغدوا علي، قال فرجع إلى أم الفضل فذكر ذلك لها، فقالت وما لك ولي الكلام عند عمر. وخشي ابن عباس أن يكون أبي نسي. عاد هذه ورطة. إذا كان أبي نسي ورط، لأن يعني عمر كان ما يبغى شيء يدخل في الدين نهائيا ويشدد عليهم. فقالت أمه إن أبي عسى أن لا يكون نسي. أمه زادت عليه، هو تو شاب يعني، وأمه قامت عاد تزيد عليه تقول ليش تكلم عند عمر يمكن أبي نسي. فغدا إلى عمر ومعه الدرة، بعد عمر مع آلة العقوبة، فانطلق إلى أبي، فخرج أبي عليهما وقد توضأ، فقال إنه أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي، مسعر شك، فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال وسأله عما قال ابن عباس صدقه. الحمد لله. هذه قالنا كانت آية أصلا ونسخت. لو كان لابن آدم وادي من ذهب نتمنى واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب. وهي حديث سبحان الله. نعم بس تتبع الأول. تتبع الأول حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر كم مالك؟ قال 40 من الإبل. قال ابن عباس وقلت صدق الله ورسوله لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فقال عمر ما هذا؟ فقلت هكذا أقرأنيها أبي. قال فمر بنا إليه. قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا؟ قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفأثبتها؟ قال نعم فأثبتها. هي كانت آية ثم نسخت. عاد أبي كما تقدم ما عنده شيء منسوخ. هي كانت آية ثم نسخت. نعم. حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا أبو عوان عن الأسود بن قيس قال عفان في حديث حدثنا الأسود بن قيس عن أبي حن عن ابن عباس أن أبي قال لعمر يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن ممن تلقاه. وقال عفان ممن يتلقاه من جبريل وهو رطب. نعم إني تلقيت القرآن ممن يتلقاه من جبريل وهو رطب يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس عن أبي قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. حدثنا قال عبد الله حدثني أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا الشامي يزعم أو يقول ليس موسى صاحب خضر موسى بني إسرائيل ليس موسى صاحب خضر موسى بني إسرائيل. قال كذب نوف عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قام في بني إسرائيل خطيبا فقالوا له من أعلم الناس؟ قال أنا. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن لي عبدا أعلم منك. قال ربي فأرني. قال قيل تأخذ حوتا وتجعله في مكتل فحيثما فقدته فهو ثم. قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل وجعل هو وصاحبه يمشيان على الساحل حتى أتي الصخرة رقد موسى واضطرب الحوت في المكتل فوقع في البحر فحبس الله عليه جذية الماء فاضطرب الماء فاستيقظ موسى فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ولم يصب النصب حتى جاوز الذي أمره الله تبارك وتعالى به. قال فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وارتد على آثارهما قصصا فجعل يقصان آثارهما واتخذ سبيله في البحر سربا. قال أمسك عنه جلية الماء فصار عليه مثل الطاق مثل الطاق يعني مثل النفق الطاق القوس مثل النفق يعني. فكان للحوت سربا وكان لموسى عجبا لأن القرآن مرة قال اتخذ سبيله في البحر سربا ومرة قال عجبا. هي للحوت سرب ولموسى عجب. هذا السنة تفسر القرآن. نعم. حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجى عليه ثوب فسلم موسى عليه فقال وأن بأرضك السلام. يقول الخضر يعني ما يسمع السلام. نعم. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة. قال يا موسى إني على علم من الله تبارك وتعالى لا تعلمه أنت لا تعلمه. وأنت لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله. هذا صحيح. هذا يفسر قوله أعلم منك عبدا أعلم منك. فسرها الخضر بأنه أعلم بشيء وموسى أعلم بأشياء. وموسى أفضل ولا شك والخضر نبي لكن الخضر عنده علم من لدن الله وموسى عنده علم لا يعلمه الخضر. نعم. فانطلق يمشيان على الساحل فمرت سفينة فعرف الخضر فحمل بغير نول فلم يعجبه ونظر في السفينة فأخذ القدوم يريد أن يكسر منها لوحة قدوم. عرف الخضر ما عرف موسى لأن في أهل السفينة عرف الخضر حملوه بغير أجرة. نعم. فلم يعجبهم على موسى. كان موسى ما عجب في اللفظ الآخر. يريد أن يكسر منها لوحا فقال حملنا بغير نول وتريد أن تخرقها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إني نسيت وجاء عصفور فنقر في البحر. قال الخضر ما ينقص علمي ولا علمك من علم الله تعالى إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فانطلق حتى إذا أتي أهل قلعة استطعم أهلها فأبوا يضيفهما فرأى غلاما فأخذ رأسه فانتزعه فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال سفيان قال عمرو هذه أشد من الأولى. لماذا أشد؟ هنا في هذا اللفظ كأن القرية والغلام في نفس المكان. قال فانطلقا فإذا جدار. اللي يظهر أنه ليس القتل، اللي يظهر الصياغة. في المرة الأولى قال ألم أقل بس إنك لن تستطيع من صبر، يمجي المرة الثانية قال ألم أقل لك، يعني شدد عليه ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبر. في المرة الأولى كانت يعني أخف ألم أقل، هذه واحدة. والثانية في المرة الأولى ماذا قال له؟ لقد جئت شيئا إمرأ. والثانية فإذن الأمر كل ما لا يشتد. ولذلك موسى عليه السلام فيه أدب الطالب، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، معناه بس غلطتين يعني ليست غلطة، إنما هو أشياء ما يحتملها. نعم. قال سفيان قال عمرو هذه أشد من الأولى. قال فانطلق فإذا جدار يريد أن ينقض فأقامه، وأرانا سفيان بيديه فرفع يديه هكذا رفعا فوضع راحتيه فرفعهما ببطن كفيه رفعا. كيف مثل وضع راحتيه فرفعهما هكذا؟ أيوة كذا، أخذ الجدار المنهدم وقال قام بس بيده إذا هو مستقيم بباطن كفيه ورفعهما رفعا راحتيه. نعم. فقال لو شئت لاتخذت عليه أجر. لاتخذت عندنا لاتخذت. من القراءة ولكن يمكن عندنا أحد مثبتة من نسخة. أيوة. قال هذا فراق بيني وبينك. قال ابن عباس كانت الأولى نسيانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر حتى يقص علينا من أمره. نعم. قال عبد الله حدثني عمرو الناقل حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال عبد الله حدثنا عمرو الناقل حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال بيده فرفعهما رفعا. بيديه نقرأ السياق الأخيرة هذه لأنها مقطوعة، بعدين نترك الطويل المغرب إن شاء الله. حدثنا باز بن أسد حدثني سفيان بن عيينة أملاه علي عن عمرو عن سعيد عن عمرو. إملاء ولا أملاه؟ أملاه علي. عندنا إملاء علي. إملاء علي عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال أبي كتبته عن باز بن عيينة حتى إن نوفا يزعم أن موسى ليس بصاحب الخضر. قال فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلى؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، قال بل عبد لي عند مجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي فكيف لي به؟ قال خذ نونا حوتا. في نسخة نون لكن أكثر النسخ حوت. خذ حوتا فاجعله في مكتل ثم انطلق فحيثما فقدته فهو ثم. معنى أن الحوت يطلق حتى على الصغار، والآن عرف أن الحوت على الكبار لكن يطلق حتى على الصغار، توضع في مكتب. يطلق على الصغار. عند عرف الناس حتى في الأشياء العلمية كذا، السمك صغار والحوت مو بال السمك البدو. ثم انطلق فاجعله في مكتر، ثم انطلق فحيثما فقدته فهو ثم. فانطلق موسى ومعه فتيان. ثم انطلق فحيثما فقدته فهو ثم. فانطلق موسى ومعه فتاه يمشيان حتى انتهي إلى الصخرة، فرقد موسى واضطرب الحوت في المكتل فخرج فوقع في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء مثل الطاق، وكان الحوت سربا. وقال سفيان فقعد الإبهام عقد فعقد الإبهام والسبابة وفرج بينهما. هذا عاد تمثيل النفق على شكل الإبهام والسبابة وفرج بينهما. سبحان العظيم، أصبحت تشوف النفق في البحر أثر الحوت يم مشاه ما كل نصفه سبحان الله العظيم، عجب. وفرج بينهما. قال فانطلق حتى إذا كان من الغد، قال موسى لفتاهاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد النصب حتى جاوز حيث أمر. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على أثارهما قصصا يقصان أثارهما. قال وكان لموسى أثر الحوت عجبا وللحوت سربا، فذكر الحديث. يكفي.